الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه القراءة من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله، كتاب الأدب، باب من وصل رحمه في الشرك ثم أسلم. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن حكيم بن حزام أخبره أنه قال: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية من صلة وعتاقة وصدقة، هل كان لي فيها من أجر؟ قال حكيم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف من خير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة العالمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة اليوم. باب الصلة، من وصل يعني أقاربه وهو في الجاهلية ثم أسلم بعد ذلك، يعني هل يكون له أجر بذلك أم لا؟ وهذا حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث بها في الجاهلية، ومعنى أتحنث أن أتعبد وهو على دين قومه في الجاهلية، من صلة وحتاقة وصدقة. صلة يعني بأهله وأقاربه وأخانه، وعتاقة أن يعتق عبده، يكون عند عبد يعتقه، وصدقة أمر يتصدق بها لطعم فقير. يعني هل لي في ذلك أجر؟ هل فعلها وهو في الجاهلية قبل أن يسلم؟ وقال له النبي: يا حكيم، أسلمت على ما أسلمت من خير. أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني أن هذا الخير فالذي فعله في الجاهلية له أجر في الإسلام، فمن أحسن في الجاهلية بحسنة ثم أسلم بعد ذلك، الله تبارك وتعالى يكتب له كل هذه الحسنات، كل الحسنات التي معه، ولا يحاسبه على شيء من السيئات، فإنه بشهادة أن لا إله إلا الله وحده رسول الله إذا دخل في الإسلام وكان قد فعل ما فعل، الإسلام يجب ما قبله، فيجب كل ما قبله من شرك وكفر وقتل وسرقة وزنا وشرب خمر، كله يمحوه الإسلام، لكنه الله تبارك وتعالى من فضله وإحسانه وبره بعباده سبحانه وتعالى أنه لا يضيع لهم الأعمال الطيبة التي عملها، فلو كان له صدقة، له بر، له إحسان، له أي باب من أبواب الخير، صلة، أن يصل أباه، يصل أمه مثلا، كان بارا بوالديه وأبيه، وهو في الجاهلية الله يكتب هذا في الإسلام. فقال له النبي: أسلمت على ما أسلمت من خير. يعني الذي أسلمته من خير هو لك. نعم. ويقال أيضا عن أبي اليمان: أتحنث. تحنث وتحنث. تحنث أصل من الحنث، هو الآن الأمر ما أصاب، يعني تعبد به، تعبد بها وهو على كان دين الجهل. نعم. وقال معمر وصالح وابن المسافر: أتحنث. وقال ابن إسحاق: التحنث التبرع. تبرع. نعم. الجهل. نعم. وتابعه هشام عن أبيه. باب من ترك صبية غيره حتى تلعب به أو قبلها أو مازحها. حدثنا حبان أخبرنا عبد الله عن خالد بن سعيد عن أبيه عن أم خالد بنت خالد بن سعيد قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سف سف. قال عبد الله: وهي بالحبشية حسنة. قالت: فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعها. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبلي وأخلي. أبلي. أبلي وأخلقي. وأخلقي. أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي. ثم أبلي وأخلقي. قال عبد الله: فبقي حتى ذكر أو ذكر، يعني من بقائها. نعم. هذه المقالة هذه طفلة صغيرة وكانت مع أبيها خالد بن سعيد في الحج، ثم بعد ذلك وجاء النبي صلى الله عليه وسلم لباس ومنه يعني ثوب صغير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترون نفس هذه؟ ثم تذكرها النبي فقال عليه اليوم صلى هذه البنية، وقد كناها النبي صلى الله عليه وسلم، كناها بإسماعيل. ثم لما جاءت تقول هي تذكر، هي بين السؤال تذكر، تقول أن النبي قال لها سنة سنة يعني ليس معلمة لك تسألني مثل النبي لك تسألني يعني تسأل سنة. أنا هذا حسن كلمها بلسان الحبشية لأنها نشأت الحبشة وهي صغيرة فتعلمت شيء من لسان، فكلمها النبي بلسان الحبشة. ثم قال لها النبي أبلي وأخلي، ثم أبلي وأخلي، ثم أبلي وأخلي، يعني جعل النبي لها طول العمر، طول العمر قبلي يعني ما تلبسين من ثياب، وأخلقي ثوب الخلق اللي هو هي يعني تعيشي وتدوري هذا وتعيشي وتدوري وتعيشي وتدوري هذا البيت يعني. فقال لها أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، ثم أبلي وأخلقي، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر. تقول: وأنا جالسة جلست ألعب بخاتم منه، وشافت الخاتم خدم فضة في يد النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت طفلة صغيرة فجلست تلعب في يديه وهي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فزبرها أبوها، أبوها زبرها بمعنى أنه يعني قال لها يعني مثل لك في، قال النبي له دعا، فقال النبي له دعا. هنا البخاري جاوب على هذا الحديث باب يعني جاءه الصبية يعني بنت لغيره، ثم يعني عبثت بشيء أو لعبت بشيء عند ابنها، فهي كانت تلعب في خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يعني من لطفه وكرمه صلى الله عليه وسلم سمع لها أبوها لما قالوا يعني زبرها، فقال النبي دعا صلوات الله وسلامه عليه. باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته. وقال ثابت عن أنس: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. تقبيل الولد وهنا حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي يعني أخذ إبراهيم وهو ابن النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وشمه، هذا من يعني رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. فتقبيل الصغير يعني أنه كذلك من السلم، من يقبل الإنسان من طفله الصغير أو يعني طفل غيره، فهذا من السلم، بعكس ما كان عليه الأعراف الجفاء كما جاء الأخلع بن حارثة وعينة بن حسن الفزاري وراء النبي يقبل طفلا، قال: تقبلون الأطفال؟ تقبلون الصبيان؟ والله النبي عزل من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقالوا: النبي وما أملك لك، كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. قال: شمت لك يعني ربنا نزع الرحمة من قلبك. يقول: أنا هي 10 أولاد ما عمري قبلت ولا واحد ولا ولد منهم. قال النبي: وما أملك لك، كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. وكان بعض العرب يعتبر أن تقبيل الأطفال نوع من المنطقة والحط من كرامة يعني الشخص. وهذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان تذهب يعني إلى بيت زوجه ماريا، وكانت يعني يحمل له الطفل فيأخذه ويقبله ويشمه صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا مهدي، حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض، فقال: ممن أنت؟ فقال: من أهل العراق. قال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا صلى الله عليه وسلم. هذا حديث ابن عمر، هذا رجل يقول: أنا كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء رجل هو في الحج وقاعد يسأله عن دم البعوض، يعني براغيح او البعوض هذه اذا كان في الثوب يعني نجد الثوب ولا لا. فقال: انت منين؟ من اين انت؟ فقال له: انا من العراق. قال له: سبحان الله، تقتلون الحسين وتسال عن دم البعوض؟ يقول: قتلت الحسين وجاي تسال البعوض يعني البرغوث هذا نقتله ولا ما نقتله اذا قتلناه؟ ثم قال يعني قال: تقتلون الحسين وانا قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هما ريحانتاي من الدنيا، يعني حسب الحسين. والريحان معروف مشهور يعني. يعني يقول إن النبي يفرح بابني هذول الحسن والحسين وهما ابن بنته أنهم ريحانتين، يعني هو الذي يعني مثل المشموم الذي يشمه في هذه الدنيا، هذا الورد الذي يعني يأنس به ويحبه صاحبه. كل هذا هذه محبة النبي له، واخبروا عنهما وأنتم تروحوا تقتلوا الحسين وبعدين تسألون عن دبن بعض. استعجب يعني عبد الله بن عمر من هذا الذي جاء يسأل عن هذا الأمر، نقتل المعوضة في الحج ولا لا؟ يعني إذا كان إنسان يعني في الحج ومحرم هل يقتل يحصل برغوث أو شيء من هذا يقتله أو لا؟ قال له سبحان الله، تسألون عن هذا وتقتلون الحسين؟ نعم. نختم إن شاء الله في هذا الحديث. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته قالت جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني فلم تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطيتها فقسمتها بين ابنتيها ثم قامت فخرجت، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الحديث هذا حديث أم عائشة رضي الله تعالى عنها ويرويه عنها ابن أختها عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنها. تقول أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها يقول جاءتني امرأة ومعها طفلتان عابدتين لك وتسألني، أنت تسألها صدقة شيء، تقول فلم أجد عندي إلا تمرة واحدة، هذا به النبي ليس لي إلا تمرة واحدة، فأخذتها وأعطتها لهذه الثانية. فلك هذه المرأة شقت الثمرتين نفسها، شقت أخذ الثمرة شقتها وأعطت النصف بنتها هذا النصف الثاني. قال فأعجبني صنيعها، يعني أعجبت بصنيعها أنها يعني تفعل هذا و... يقول فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، يعني ذكرت له أن السائلة جاءت مع ابنتان ولم أجد عندي إلا تمرة وأني أعطتها إياه فتفاقت هذه النصفين وأعطتها لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني ولي شيئا من هذه البنات فأحسن إليهن كنا له سترا من النار. يقول يعني يرزق بنات ويحسن إليهن فيقول لهن له سترا من النار، برجال من النار أنه يعني أحسن بناته. وقد كانت العرب طبعا يسوءها يعني أن يأتيها البنات وكانت تفرح بالأولاد لأن الولد كاتب ولد كاتب ومحارب أما البنت لا بنت عارف، فكانوا يكرهونها ذلك في الإسلام تحدث في هذا. وبين أن من رزقه الله تبارك وتعالى البنات وأكرمهن، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه من ولي شيئا منهن فأحسن إليهن كن له سترا من النار. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.